صحيح كنا زمان عشاق بنتحدى الزمان احنا صحيح كنا زمان عشاق بنتحدى الزمان لكن خلاص لكن خلاص حنقول وداع بلاش نقول كنا وكان وكل قلب على هوا ويا حب خدنا سنين معاه مهما افترقنا وقلنا يا حب خدنا سنين